نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله يا شيخ بديت سؤال في واحد تزوج من وحدة فكانت مطلقة وكان ما عنده إثبات إنها مطلقة، فحكى للقاضي إنها غير مطلقة وإنها بكر، فما حكم هذا الكتاب يعني؟ هاي بدها قضاء، بارك الله فيك، ما بدها فتوى. كيف يعني قضاء؟ بدها دراسة قاضي، يعني بدها استجواب واستنضاف. هي عادة اللي بيصير انه الوحدة بتكون متزوجة وبتدعي انها بكر وتطلع غير بكر، اما هوري بالعكس. بدنا نعرف بقى ليش قالت انه هي مطلقة وطلعت بكر. سيدي لانه البنت جاية من بعيد من كندا، فالاثبات كان معها، واذا كانت بدها تتزوج بدون الاثبات هذا كان لازم تروح لكندا وترجع، بس هي يعني عدتها منتهية من زمان، فالشاب فكر انه يعني ما في حرج انه يحكي للقاضي انها ذكر، لانه يعني بدوش يعني يستحل يعني الحرام، فبس المجرد انها كذبة يعني مش عارف. شو رأيك فيه؟ كيف يعني ما بدي يستاهل الحرام؟ شو الحرام في الموضوع؟ مش فاهم يعني، هو مفكر انه مجرد انه حكى انها بكر يعني هون الحرام.